الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذه الآية المباركة بدأت تفسيرها في الدرس الفائت، وذكرت أنها اشتملت على 9 ركائز، من أتى بها، من عمل بها وحققها كان من أهل الجنة. وهذه الركائز 9 لا غنى لأمة سعيدة عنها، ولن تسعد أمة قد خلفتها وراء ظهورها. فالحدود والحقوق والسلوك والأخلاق والعبادات وسائر المعاملات مندرجة تحت هذه الأمور 9. وأشرت إلى أن الله عز وجل بدأ بذكر التائبين، لتخلية القلب عما يشوش على الأمور التي تقربه إلى الرب. فلابد أن يسلم القلب أولا، لابد أن يسلم من المعاصي والآثام، لأنها حواجز، لأن المعاصي والآثام حواجز تحجز بين العبد وربه، وتحول بين قلبه وبين سلوك أحسن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل. والتوبة تجب ما كان قبلها وتهدم ما سبقها من المعاصي والآثام. السورة كلها، السورة من أولها إلى آخرها، سميت سورة التوبة. السورة بكاملها أطلق عليها اسم سورة التوبة، كثرة ما ذكر الله عز وجل فيها عن التوبة، ولأن فيها المثل الأعلى للتائبين الذين جعلهم الله عز وجل قدوة ينبغي لكل عاقل أن يقتدي بهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، الذين قال فيهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. في التكرير تاب والتواب ويتوب في آية واحدة للفت الانتباه إلى أن أمر التوبة أمر خطير. أي إنسان يكون منحرف، أول باب من أبواب رجوعه هو التوبة مما سلف منه من المعاصي والسيئات. وأكبر المعاصي هو الشرك بالله، وأكبر الحوائج التي تحول بين العبد وبين جنات النعيم هو الكفر بالله والشرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلا بد بدء كل شيء التوبة من الشرك. ويقول الله عز وجل في آية في مقامين من هذه السورة، في أول في الثمن الأول منها، في الثمن الأول من أوائل هذه من أثمان هذه السورة، فإن تابوا يقول على المشركين اقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خذوهم واحصروهم يعني اسروهم واحصروهم يعني لا تجعلوا لهم فرصة للتمكن من الذهاب والإياب في الأرض، واقعدوا لهم كل مرصد، ترصدونهم لتأخذوا على أيديهم وتردوهم إلى الجنة رغم أنوفهم. فإن تابوا يعني الشرك، وأقاموا والكفر بالله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول في الآية بعدها بعد شوية منها فإن تابوا يعني عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة أمرها عظيم، التوبة أمرها عظيم وشأنها كبير، وعلى كل عاقل أن, أن, أن, أن يراجع نفسه فيها. وطبعا التوبة أقرب الأشياء التي تناولها هي الاستغفار. أن تقول أستغفر الله العظيم، أتوب إلى الله العظيم، أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا الاستغفار ينقلك من حياة خائبة خاملة لا خير فيها ولا بركة إلى حياة سعيدة وعز أكيد، لأن الاستغفار كما قلت كثيرا يجلب لك القوة في البدن، كثرة الرزق، غنى النفس، الشعور بالسعادة، الشعور بالسعادة في حياتك. وضربت لك مثلا في أن الله عز وجل يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلم في أول سورة هود، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. بشارة عظيمة، بشارة عظيمة لكل من أناب إلى الله ورجع إليه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يعني لمدة الحياة الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ويقول في نفس السورة فيه قصة هود عليه السلام، ويا قوم، ينصحهم هود عليه السلام، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. والناس كلهم يعرفون إني سبب القحط وعدم إدرار السماء هي المعاصي وعدم الإقلاع منها. لولا البهائم والأطفال والعاجزين لحرم أهل المعاصي من مطر السماء مطلقا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، احفظها هذه، ولا تتولوا مجرمين. وهذا وصية هود لقومه بعد وصية محمد صلى الله عليه وسلم لقومه في أول السورة، هذه وصية هود في منتصف السورة، ووصية نوح عليه السلام في سورة نوح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. اسمع هذه، الناس وش يلهثون له في الحياة الدنيا؟ وش يجرون إلا على تحصيل مثل هذه؟ هذا هو الباب الأقرب، أوسع الأبواب لهذه الأرزاق، أوسع الأبواب لهذه الأرزاق أن تستغفر الله وتتوب إليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. زينة الحياة الدنيا، يجعل لكم زينة الحياة الدنيا بأين أيديكم، ويجعل لكم ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وحبيب الله ورسوله وسيد خلقه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، من أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار، وقلت لك ينبغي لك تجعل لك ورد عشان ما تنسى الاستغفار، كل يوم تجعل لك 50 مرة 60 مرة 100 مرة 200 مرة على قدر ما تطيق، بس لا تحمل على نفسك حتى تمل، لأن الله لا يمل حتى تمل. يعني تأخذ نفسك رويدا رويدا، لأن ما فيه أحسن من الرفق بالنفس والغير. شوف ربنا في القرآن الكريم وهو يتكلم عن الكفار الذين ينكرون المعاد وينكرون الله عز وجل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. إن كان ينكر البعث يشوف أصل خلقه، إن كان ينكر المعاد يشوف أصل خلقه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق لا ما فيه أي أثر، لا عين ولا أذن ولا أنف ولا كبد ولا رئة ولا قلب ولا طحال ولا كلب ولا أي شيء، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصاد، انزل مطر حبات مطر لو نزلت على يدك ما خرجتها ولا أثرت عليها، وتنزل على الحجر يد يتفتت منه، وبعد حجر حجر، وبعد أيام تبدأ تنبت فيه النباتات، في الحجر تنبت النباتات، والأرض اليابسة القاحلة القاحلة الميتة يسوق الله إليها الماء إلى الأرض الجرز وهي في أعلى الجبال. لو كانت العملية مع تسريب الماء معروف أن الماء دائما وأبدا يجري إلى السفل ولا يقعد في العالم، هذا اللي يعرفه الناس ومعرفة. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني الميتة العالية الغليظة المرتفعة جدا فوق رؤوس الجبال، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أمر ظاهر، ونعصبه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا. ويقول هنا عز وجل السورة يعني استشهد بها: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. اسمع اسمع اسمع وصية الله لنبيه محمد وتعليم الله لأكمل خلق الله قاطبة: إنهم يكيدون كيدا، أهل مكة يمكرون بك ويدبرون لقتلك أو إخراجك أو كذا أو كذا، إنهم يكيدون كيدا، يدبرون تدبيرا وأكيد كيدا، هم يدبرون وأنا أدبر لك، هم يدبرون ضدك وأنا أدبر لك، وتنظر أي التدبيرين يسعد وأي التدبيرين ينجح. ومثل ما قال في قوم صالح: ومكروا مكرا، لما أقسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نقتلنه ونكبسنهم بالليل لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا، دبروا تدبيرا، ومكرنا مكرا، دبرنا تدبيرا، وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيقول هنا: إنهم يكيدون كيدا، يمكرون مكرا ويدبرون تدبيرا سيئا ضدك، وأكيد كيدا، يعني أنا أمكر لك، أنا أدبر لك، أنا أحوطك، أنا أحفظك، أنا أصونك، أنا أعصمك من الناس. وانظر في مكة يحيطون به من كل من كإحاطة السوار بالعصا، ولا يألون جهدا في القضاء عليه، ويعيش بينه مطمئن الخاطر ما هم خايف انهم يقتلونه، وهم بالليل والنهار يدبرون قتله، يدبرون بالليل والنهار، ويجلسون في ظل الكعبة يتعاهدون ويتعاقدون ان اول مرة يرون فيها محمدا لابد من قتله، ويدخل عليهم في الحال. ما اكملوا تعاهدهم وتعاقدهم في ظل الكعبة كما روى عبد الله بن عمرو، حتى اقبل النبي عليه الصلاة والسلام من خارج البيت، ولما اقبل على المسجد الحرام يقول عبد الله بن عمرو: توقعت ان بشوفه مقتول امام الاهل، لما سمعهم يتعاهدون ويتعاقدون على قتله برئاسة أبي جهل لعنه الله والذين معه، وعقبة بن أبي معيط والذين معه. وأول ما يدخل يبدأ يستلم الحجر، وعيونهم مجلوهة تنظر إليه، ولا واحد منهم يقدر يتحرك من مكانه، ويطوف. فلما صار مقابلا لهم رمقوه بأبصارهم وتكلموا بكلمة السب في الهوى، يطير في الهوى. فظهر على أثره الغضب، يقول عبد الله بن عام، فلما مر طاف الشوط كله وجاء مقابلهم أيضا تكلموا قاعدين كلام باللسان، هم قاعدين ما يتحرك واحد منهم أحد، كانوا مربوطين بحبال. فلما جاء المرة الثالثة وتكلموا نظر إليهم وقال: يا معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح، جئت على سنة قص رقبيكم. فكلهم خنع وذل وانكسر، وحتى أبو جهل لعنه الله يقول: عهدنا بك يا أبا القاسم إنك حليم. هذه حوادث لصيانة الله ورسوله، فيقولوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. اسمع إلا نسبة الكلام من أجله، اسمه كافرين، فمهل الكافرين، لا تعجل على الكفار، ارفق بهم لعل الله يخرج من أصلابه من يعبد الله عز وجل. فمهل الكافرين، جبهة بالتضعيف، فمهل الكافرين، لا سليب البلاغة، أمهنهم مرة ثانية، فمهل الكافرين، هو الجملة الأولى تأكيد الجملة الثانية، فمهل الكافرين هي مثل أمهل الكافرين بس جاء بطريق التضعيف، جاء بطريق زيادة الهمزة، فمهل الكافرين أمهلهم. يكملها رويدا، يعني رفقا رفقا، ويكل على يوصيه بالكافرين، فما يعني ارفق بهم، لا تعجل عليهم، لا تسارع في الدعاء عليهم لإهلاكهم، اصبر عليهم واحتسب. فمهل الكافر أم هذا محمد، يقول له الرب: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما يسعد العبد في دنياه أكثر من الإنابة إلى الله مولاه، والرجوع إليه بكثرة الاستغفار والإنابة إلى الله. تلك الرجل العالم اللي جالس وجاء واحد يسأله مرتي ما تحبل، قال أكثر من الاستغفار. شوية وجاء الثاني قال أرضنا ما نزلها مطر عليها مطر، قال أكثر من الاستغفار. الثالث جاء وقال بطني بها ألم ومرض، قال أكثر من الاستغفار. وقالوا له: ليش يا شيخ؟ الرشدة واحدة والأمراض ثلاثة مختلفة، هذا مرض غير مرض هذا غير مرض هذا، وصلت له من علاج واحد. قال: أما قرأت قول الله أو ما قرأتم قول الله عز وجل؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار يجلب الرزق من حيث لا تدري، ويذهب عنك الهم والكرب والغم من حيث لا تدري. من يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل كرب فرجا، ومن كل مرض شفاء، ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية من هذه العبادة: التائبون العابدون. لأن طبعا قلت لك إن الاستغفار تخلية، إخراج الأوضار والسيئات والمعاصي من القلب، إخراج الكفر بالله من القلب، إخراج حب المعاصي من القلب، إخراج الفسوق من القلب، محاولة علاج القلب أولا بالإنابة إلى الله والتوبة إليه، أو قبل كل شيء. لأن التخلية مقدمة على التحلية. التخلية إذا كان عندك أرض مملوءة من النباتات الطفيلية المضرة والأشواك والأشياء التي تحول بينها وبين الاتباع بزراعتها، لو رويتها وفعلت اللي تفعل ما هي بنفع، تبي أن النباتات الطفيلية اللي فيها تبي تخرب عليه. لكن نظفها أولا ونجيها من الحشائش والأشياء العوالق التي تحول بينها وبين جود الزرع، ثم ازرع ابذر الحب وارتضي الثمر من الرب. فالعبادة تحلية والتوبة تخلية، فعليك أن تبدأ بتخلية القلب من جميع الأوضار والأدناس والأنجاس والشرك بالله، نجاسة المعنوية والحسية، ثم أدخل عليها توحيد الله عز وجل. والمفتاح مع تصديق القلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا مفتاح دار السعادة، هذا مفتاح دار السعادة، من غير ما في دخول، من غير هذا المفتاح ما في دخول. من غير الاتيان بتصديق القلب، لأن لابد أن تكون الشهادة يعني يتلفظ بها اللسان مع مواطأته للقلب، يعني ما في تنافر بين اللي في القلب وفي اللسان، متآخيان، اللي في القلب متآخي مع اللسان متوافق معه. فمفتاح السعادة وجنات النعيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي كلمة سهلة، مثل ما يقولون إن موسى لما قال للرب يا رب أسألك علمني شيئا أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، صحيح الخبر، كل عبادك يقولون، قال يا موسى لو أن كل ما في السماوات والأرض، معنى الكلام لو أن كل ما في السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة، رجحت كفة لا إله إلا الله. ويوم القيامة كما ذكرنا يؤتى بشخص له 70 سجلا، كل سجل لمد البصر، 70 سجل كل سجل لمد البصر، مملوء بالخطايا والسيئات والمعاصي والجرائم. إذا شاف سجله هذا بييأس أو يكاد ييأس من رحمة الله. يكاد يستيئس فيقول الله له لا يظلم عندي أحد اليوم. إن لك عندي كلمة، فيؤتى بكلمة لا إله إلا الله وتوضع في كفة، توضع في كفة وجميع سجل المعاصي والسيئات في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله على سجلات المعاصي 70 والسيئات. ولذلك جاء في الأثر عذاب، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وطبعا ينبغي لكل مسلم، كبيرا كان أو صغيرا، عالما كان أو جاهلا، أن يضع نصب عينيه أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، لأنه من غيرها ما فيه جنة. من غير أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5 ما فيه جنة، فيه نار. اللي يموت مضيع ركن من أركانها ماله جنة، ما فيه إلا جنة. وضربت لك مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جبريل، قصة جبريل من رواية عمر بن الخطاب ورواية أبي هريرة رضي الله عنهما، أن مثلا كان جالسا إذ أقبل علينا، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، يعني شاب في غاية الشيب والكمال، الشبيبة في غاية الكمال، الشباب في غاية النشاط، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، اللي جايب ثوبه كأنه طالع الحين من المنظف مغسل، ما به قاصر أبدا. طبعا هذا ما يمكن أبدا، إحنا لو كنا نعرفه كنا نقول من عيال البلد، من أبناء البلد، لكن يقول شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السبب ولا يعرفه منا أحد. يعني له غريب؟ لا لا لا، ما تقول عليه غريب، لأن ملابسه وزينته تدل على أنه ما لا مشى في طريق عليه غبار ولا حجارة ولا أتعاب الطرق وأتعاب السفر. السفر يصير الإنسان أشعث أغبط دائما. السفر يجعل المسافر حتى لو كان يروح في الطائرة كمان يجعل المسافر أشعث أغبط. فهذا جاي في غاية النقاء والنظافة وصفاء الثوب وصفاء الوجه وسواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يد وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. أسند الشاب ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، يعني مثال أعلى في التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثال أعلى. وهذا من ده بعدين بنعرف أن جبريل ذي القوة ذي العرش مكين مطاع في السماوات العلى، هذا أدبه مع حبيب الله ورسوله مع محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الدراويش اللي يقول احنا يا الله ارزقنا محبة النبي وهم من كما يصلون، وارزقنا محبة النبي وهم يشركون بما جاء به النبي، ويقول ارزقنا محبة رسول الله وارزقنا هذا في مدينة تأدب في مدينة النبي بالحفاظ على شريعة النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من محبة الله بس بالدعاوي الكاذبة؟ محبة الله بالصدق العمل واليقين مع الله عز وجل. مع الله عز وجل يقول فأقبل عينه الشديد وبياض، طلع عينه الشديد وبياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه إلى ركبتيه. أسند ركبتينه يعني صار مثل اللي يبي يركع اللي يبي يسجد، بس ركبه وصلت للأرض، ولكن جعلها يعني جلسة معينة، يصير ركبتيه تقابل ركبتي النبي محمد. ووضع يديه على فخذيه، ما هو على فخذي النبي، على فخذيه هو، ما هو على وضع يديه على فخذي الرسول، على فخذيه هو، لأن لو وضع يديه على فخذ النبي صار يعني فيه قلة أدب شوي، إنما وضع يديه على فخذيه تأدبا واحتراما وتعظيما لحبيب الله ورسوله أكرم خلقه وسيد رسله الأفضل من الأنبياء والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه، ولا حرمنا الله من اتباعه حتى نلقاه ونحشر معه ونشرب من حوضه شربة لا نظمه بعدها أبد الآبدين ودهر الدائرين. قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، هذه أصل العبادة. أنا قلت في الدرس اللي فات كلمة عبادة تشمل العقائد العابدون، لابد يحطها ببالك، ما بس تقول عابد، ما تقول بس عابد وتروح تنقطع في محل وتذكر الله وتصيح وتصرخ وتعمل إنك عابد أو تزهد في الدنيا. ما هي العبادة إنك بس تزهد في الدنيا؟ ما هي العبادة إنك تنقطع حتى عن زوجتك وعيالك؟ ما هي عبادة دي؟ إن نفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. لابد تعرف أن العابدون في قوله التائبون العابدون، العابد تشمل جميع ما يحتاجه المسلم في معاشه لمعاده ومعاشه. كلمة عبادة تشمل جميع ما يحتاجه المسلم لمعاده في معاشه ومعاده كله. لا. فيشمل التوحيد جميع العقائد بأشكالها وألوانها، جميع العقائد بأشكالها وألوانها، جميع أركان الإيمان، جميع أركان الإسلام، وتعرف كل ركن من أركان الإسلام. ما هو بس تقول أنا أصلي، فإنه ربما يصلي لا صلاة له. وقلت لك أظن أمس في الدرس الفائت عن الرجل الذي جاء وصلى ركعتين وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وصلى ركعتين، هو يقول صلى ركعتين، كان عمر أو أبو هريرة اللي رأي الحديث كلهم يقول فصلى ركعتين، وشوفونه بعينهم الرجل صلى قرأ وركع وسجد لكن تقول كأنه جاي من قارة الهند، يعني ما يلحق راسه تميل في الركوع إلى رفعها، ما يلحق راسه تميل للركوع إلى رفعها، أو يسجد ما تلحق راسه تصل الأرض إلا هو نقرها. هذا ما اللي قاعدين قالوا صلى ركعتين. قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين وجاء. طبعا يبي يشوف ما درى وسلى، انه لو كان عنده يعني كبير كان سأل قال له والله علمني انا كيف اصلي، وكان ريح نفسه من المسؤول والتعب اللي ما له ثمره. لكن على طول راح على طول سمع وراح على طول صلى ركعتين، ارجع صلي فرجع فصلى ركعتين ثم رجع. قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فانك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين ثم قال ارجع صلي فإنك ضل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. قال إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اركع حتى اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما وتعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الصلاة يقف بين يدي أحكم الحاكمين رب العالمين، يبدأ بالتكبيرة الإحرام الله أكبر، يعني أعظم من كل شيء، كل ما دار في خيالك من العظماء فالله فوقه، كل ما دار شأنك من ألوان التعظيم فالله أعلى وأجل، كل ما خطر على بالك من فخامة لشخص أو إجلال لشخص أو إكبار لشخص وين هو؟ وين؟ وما نقول كثر مع ترى حاشا وكلا، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه العبادة تشمل أركان الإيمان والإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله، يعني يستقر قلبك يطمئن بربك وسيدك وخالقك ورازقك، والذي لا يجوز لأحد أن يوجه أذنى ذرة من العبادة لغيره. فلو أن الإنسان أشرك مع الله مثقال ذرة من الشرك يحبط كل العمل اللي فات، ما هو بس العمل اللي العمل اللي فات كمان. إنه من يشرك بالله فقد كفر، والذي يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يشمل الكون. فالشيء يقول عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ومن في قلبك تستقر بأن سيدك وإلهك ومصلح أمرك ومدبر شأنك، لأن هذا الرب معنى الرب السيد الذي لا يصل إلى سدده أحد، المالك الذي لا يساويه في الملك ولا يدنو منه أحد، المصلح الذي لا يجر أحد أن يكون مصلحا كالله الذي لا إله إلا هو. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجاء في رواية مسلم انفرد بها مسلم طبعا وهي كافية، لو أن البخاري ومسلم رويا حديثا واختلف في لفظ واحد من غير تناقض، واحد ذكر لفظ والثاني ما ذكره، اللفظ الزايد من عند البخاري ناخذه واللي عند مسلم ناخذه، والحديث صحيح ما دام جاء في البخاري مسلم، حديث صحيح ما في اشكال ولا ريبه. ان تؤمن، فمسلم يقول وان تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، كل اللي يصيبك من الله وكل اللي تحرم منه من الله. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، اشتغل في حياتك بجد واجتهاد لنفعك ونفع عيالك وأهلك وجماعتك وبلدك ووطنك، احرص على ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ايه ايه قم بالسبب واطلب من الله وارجه واضرع إليه أن يعينك على فعل الخير. اطلب فعل الخير، احرص على فعل الخير واطلب من الله العون عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث أي ما فيه كان في مسلم. ففي حديث البخاري ومسلم قال أن تعريف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن في رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه يمره من الله عز وجل. فقال صدق الشاب يقول للنبي محمد صدق. يقول أبو هريرة وعمر فعجبنا كيف يسأله ويصدق، لأن عادة السائل يستفهم عن شيء ما يعرفه، اللي بيسأل بيسأل عن شيء ما يعرف حكمه، فكيف يقول له صدقت؟ ما يقول صدقت إلا العارف إن هذا هو الصحيح، إن هذا هو الحكم. قال صدقت. قال الصحابي فعجبنا، يعني هو اللي معه، عجبنا كيف يسأله ويصدقه. اللي عاد اللي يسأل ما يكون عارف، واللي يصدق يكون عارف، فكيف يسأل ويصدق؟ فعجبنا كيف يصدق. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك تشوفه بعينك. وطبعا ما في واحد يشوف عينه في طول الحياة الدنيا من لدن آدم إلى ما ينفخ إسرافيل في النص، لن يرى أحد من خلق الله رب السماوات العلى في الدنيا أبدا. إنكم يقول النبي محمد في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لأن بعد الموت السعداء أهل الجنة يخلقون خلقا جديدا يطعمون فيه بطعم، يكونون على هيئة يتمكنون من رؤية الله عز وجل، لأن خلق للبقاء الأبدي السرمدي، لا يجوعون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتغوطون، مخلوقين للبقاء الأبدي السرمدي في جنات النعيم، وهم يرون ربهم، وجوه يومئذ ناظرة، يعني عليها أثر المتاع. من إيه؟ من بس من نعيم الجنة، من نعيم الجنة اللي هو يخلي يعني لا نظرة ولا عزة ولا سعادة أكثر من بالنسبة للنعيم، بالنسبة للنعيم. ومع ذلك النظرة التامة، النظارة التامة ما جاءت من الأكل والشرب والمتاع الكامل الشامل في جنات النعيم، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لا، من النظر إلى وجه الله. وذكر ربنا يقول للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة للذين أحسنوا، وزيادة يعني النظر إلى وجه، كما فسرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، للذين أحسنوا الحسنى، يعني لهم الجنة، الذين عملوا الحسنات وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى ولهم الجنة، وزيادة، زيادة عن الجنة النظر والتمتع إلى وجه الله الكريم، كما قال ابن القيم رحمه الله: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. على أننا سبي العدو، طلعنا إبليس من الجنة، فعلى أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا، يعني للجنة، ونسلم؟ فهل ترى نرد إلى أوطاننا؟ حي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فيها النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا يرم أهله ولا يتحولون عنه بحال من الأحوال. قال الإحسان، يعني الإنسان يصير محسن إذا وضع نصب عينيه أنه يعمل لله عز وجل، إذا وضع نصب عينيه وملء فؤاده أنه يعمل لله، فإن أحس بهذه اللذة أتقن العمل. الناس تحترف العمال، خلي العمال الخولي ولا الرئيس الكبير اللي عليهم شيخ العمال اللي بيراقبهم ومدير الأعمال، مدير الأعمال وهم يشتغلون، خلي مدير الأعمال يتغب عنهم شوية ونظر رقم شوف شو بيسوون، تجد الخمول بدأ والكسل بدأ وضربة المسحاة أو شيل المحفر أو شيل ده أو شيل ده بدأ يخيف لأن المراقب غاب، المراقب ما هو موجود، الرقيب غاب. وعندما يأتي تجد الحركة، وخصوصا العين تشوف الأول يبدأ يضرب على غير وعي، العين تشوف الرقيب أول ما تشوفه يبدأ يضرب على غير وعي ويشتغل. هذا الرقيب ما يملك لك نفع ولا ضار ولا موتا ولا حياة، لكن الرقيب السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء وهو رب السماوات العلى. الإحسان تتقن به العمل، ومن أن تتقن العمل إذا جعلت الله دائما وأبدا في خاطرك وأنه يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، فلا يغيب على الله شيء. إنها أنت يقول لقمان وهو يعظ ولده يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل، حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والنبي محمد عثمان وهو يدعو ربه يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يخفى عليك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. كان يدعو ربه ويتوسل إليه بهذه الأسماء الحسنى، أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس دونك شيء. ولما سمع النساء رجلا يدعو يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلما سمع هذا سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب، الذي إذا دعيت به يجيب دعاك في الحياة حققك حالك اللي أنت تريد بأسماء الحسنى. وذلك أحسن ما يتوصل الله يتوصل العبد إلى الله بالأسماء الحسنى، بالأسماء الحسنى صالح العمل الصالح، ما يروح يجيب ينادي الأموات اللي في قبورهم لا يدرون عنك ولا تدري عنهم عشان تتوصل وتشفعهم، هم لا يدرون عنك، لو صرخت بالليل والنهار وجبت كل أبواق الدنيا عشان ينفخون عند قبورهم ما سمعوا، ويقول لحبيبك وما أنت مسمع في القبور. وإنما عليك أن تلاحظ الرقيب الخبير، اللهم إني أسأل من السلام، اللهم إني عبدك في دعائي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فعلى العبد أن يحس أنه مراقب من عين لا تنام، مراقب وتحت ملك ملك هو جبار السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. الإنسان إذا آمن بذلك واطمأن قلبه، خليه في قاع البحر، خليه فوق الموج، خليه في رأس جبل، خليه في أوهد الوهاد، هو يخاف الله عز وجل ويسعد بالله عز وجل، سواء كان مع ناس أو لحاله، سواء كان في الجلوة أو في الخلوة، لأنه يراقب الله عز وجل، فهذا يؤدي به إلى إحسان العمل وإتقانه. ولذلك يقول حضرة الله لجبريل للرجل الشاب الذي يسأل ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا كنت تلحجوب عنه في الدنيا، لأنك ما خلقت في هذه الأرض الدنيوية لترى الله، لأن لما ألح بنو إسرائيل على موسى عليه السلام وقالوا يا موسى أرنا الله جهرة فأخذته الصاعقة وهم ينظرون، ولما راح قال ربي أرني أنظر إليك بإلحاح قومه، ألح عليه وخايف يقولون إنك ما راح انتنا ولا أجبت طلبنا. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعاش، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أنت ما عندك قدرة، ولا أحد من خلق الله قاطبة عنده قدرة لرؤيته. الملائكة إذا تكلم الله بالوحي خروا ساجدين، إذا تكلم الله بالوحي خر ملائكة السماوات ساجدين. أول من يفيق جبريل فيسألونه ماذا قال ربك، قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. شوف أنت جسمك ولا جسم الجبل الأقوى؟ أنت لو تدهدهت عليك صخرة من الجبل قتلتك، أي إنسان كائن من كان، لو تدهدهت عليه حجرة متر ولا مترين خلت الخبر كانت ما يقولون. الجبل الصلد هذا، جبل الطور الضخم الكبير ده، لو تجلى الله صار دكا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا من رؤية الجبل. فلما فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقد طبعا مذهب المعتزلة قبح الله دنياهم وأخراهم، المعتزلة قبحهم الله، يعتقدون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إحنا أهل السنة والجماعة نؤمن بأنه لا يرى في الدنيا، لقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سألوه أن أرى ربنا قال هل ترى تمارون في أو تضارون في القمر ليس دونه سحاب أو في شمس دون سحاب، قالوا لا ما نضار في القمر، إذا كان القمر يد 15 ولا فيه سحاب ولا غباء ولا شيء يغطيه ما كلنا نشوف وما نشك، ما نشك أن هذا هو القمر ما نشوف. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة بعد الموت إذا أسعدكم الله بلقائه والنظر إلى وجهه الكريم. الكلب هذا اللي يسمونه جار الله الزمخشري هو جار الشيطان ما هو جار الرحمن، وغر واغتر به أمة من العلماء الكبار والصغار وسموه جار الله علشان إنه جار في مكة شهرين أو 40 يوم، قاعد كل الناس ساكنين في مكة ما بيطلعوا منها حتى يموت، ولدهم في مكة ولا سموا جيران الله، ما سمي واحد من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة جار الله، يخجلون ويستحون. لكن هذا يتعالى جار وهو معتزلي، وجاء تعرف على أمير مكة في ذاك الزمان وخلخل عقيدته وخلخل قلبه فأدناه إليه وجلس حوالي 40 يوم وبدأ يكتب في عقائد الاعتزال المبعدة لأهل السنة والجماعة. ولما جاء عند قوله تبارك وتعالى عند رؤيا لن تراني يقول إني كلمة لن هذه تدل على النفي على التأبيد وأن الله لا يرى في الآخرة أبدا. ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في صريح القرآن، وجوه يومئذ ناظرة عليها أثر المتاع والبهاء والجمال والحسن والحسن، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وأنت تقول ما يرى فيما يرى في الآخرة، ويقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسرها الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله أعلم خلق الله بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، فيقول لها هذا ما في رؤية. وأنكر المعتزلة كل الرؤية الله في الآخرة، وهم محجوبون كما قالوا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هم محجوبين يوم القيامة، لا يرون الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا وبعدين عمل أبيات يسب فيها أهل السنة والجماعة في نفس الكتاب ده، في التفسير اللي نسميه تفسير الزمخشري، اللي طبلوا الزمخشري فيه بلاغة فيه نحو، فيه ولا بلاغة ولا نحو، فيه دجل وضلال يعني خرافات. ما يجي ينقل كلمات أكثرها جابها أبو عبيدة المجوسي اليهودي، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وعطاها للمسلمين في مجاز القرآن، وجاء بعد الزمخشري وملأها وعباها وعبى كتابه بالباطل هذا. ولذلك أطبق علماء السنة على أنه لا ينبغي لواحد ما هو متمكن من العلم أن يقرأ كتاب الزمخشري، لأن كتب أهل الآراء أهل الأهواء، كتب أهل الأهواء لا تزيد القلب نورا وإنما تزيد ظلاما وضلالا. ويعتبرون يرجعون يقول قال الزمخشري، كأنك جبت من يقولون قال الزمخشري. الزمخشري إيش ذا؟ الزمخشري إيش هذا ذا؟ اللي شبه السنة يقول لا، جماعة سموا هواهم سنة حمر والمدري حمر موكفة، يسمى أهل السنة الحمر الموكفة، يعني الحمر اللي عليها السروج. قد شبهوه لما قالوا أثبتوا لما أثبت أهل السنة لله الأسماء الحسنى وصفات العلى، لما أثبت أهل السنة لله الأسماء الحسنى وصفات العلى قالوا هذا تشبيه. إذا قلنا الله فوق عرش تشبيه، إذا قلنا للجلال والإكرام تشبيه، إذا قلنا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة تشبيه، إذا أثبت وجاء ربك الملك صفا صفا تشبيه، وجاء ربك الملك صفا تشبيه، إذا قال يد الله فوق تشبيه، ما أثبته الله لنفسه أثبتناه له من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل نؤمن به كما جاء عن الله وكما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. ما بنجيب شيء من عندنا. ويجي المحقق المثبت لأسماء الله يوم القيامة، الرب يبي يسأله يقول ليش قلت يد الله فوق أيديهم وأثبت الله يداي، أو يقول له ليش تقول أجل ربك يجزي ذكرهم، يقول كلامك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لكن إذا جاء النافي اللي يقول لا وجه ولا كذا ولا كذا، هم إذا كان وجه يعني وجهه مثل وجهك. الحين الشيء الواحد تقول رأس الجبل، يخطر على بالك جبل ولو راس، تقول راس الجمال، طلعت الخيال اللي كان في وجهك في فكرك عن راس الجمال تحول الى راس الجمل، وراس الجمل غير راس الجبل، وراس الثعبان غير راس العمود، العمود العمود المسجد وغيره. فهذه الفاظ كليه لا تتحقق فيها مشاركة فعلية، لا تتحقق فيها مشاركة فعلية، لأنما يضاف إلى كل موصوف صفته. فإذا وصفت الله بيده وحده لا يشارك في أحد، وإذا وصفت العبد بوصف هي له، ما هي تنزه الله عنها وتعالى عنها. ما يضاف لله إنما يليق بالله، وما يضاف العبد يليق بالعبد. أنا قلت لك مثلا لما قال يوسف اجعلني على خزائن إني حفيظ عليم، وقال عن النفس المقدسة الحفيظ العليم، إن حفيظ على الله عز وجل حفيظ عليم. فهل الحفيظ العليم يوسف مثل الحفيظ العليم رب السماوات العلا؟ ما ينبغي أن يقارن ولا أن يماثل ولا أن يشابه ولا يقول فيه تشابه في هذه الأسماء مع اسم البشر. لا يا أخي، الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها من كل فاكهة زوجان، فيها من كل فاكهة زوجان، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ومع ذلك ليس في الجنة من في الدنيا من أسماء فواكه الجنة إلا الاسم، الحقيقة غير الحقيقة، والطبيعة غير الطبيعة، والشكل غير الشكل، والوضع غير الوضع. يعني يخطر على بالك يخطر على بالك إن حبة عنب، إن حبة من عنب الجنة يماثلها لو جمعت كل عنب أهل الأرض وجففته وجمدته وخليته كتلة تساوي عن قد عنب الجنة؟ عن قد من عندك؟ إذا كان كل أهل الجنة جميع من يدخلها، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، كل من يدخل الجنة، كل من يدخل الجنة يضيفهم الله أول ضيافة أول طعام يدخل بطن أهل الجنة بعد غيانهم من الموت الطويل العريض العميق، أول طعام يدخل بطونهم زيادة كبد حوت، زيادة كبد حوت كما جاء في البخاري وغيره. عندما سأله عبد الله بن سلام عندما جاء مهاجر المدينة، وعبد الله بن سلام من أخبار اليهود وكبارهم، وقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. ما أنت إذا اشتريت حوت كبير له كبد تلاقي حتى كبد الناس، كبد الجمل، كبد حتى كبد الأرنب، كبد الدجاجة، تلاقي فيه زيادة في طرف الكبد، في طرف الكبد قطعة مرتفعة شوية لا تعادل بقية الكبد. هذه الزيادة الله يطعم منها جميع أهل الجنة. فتصور أنت الحوت اللي زيادة كبده يجعلها الله أول ضيافة يضيف بها أهل جنات النعيم. الإنسان ما ينبغي له أن يقيس أمور علام الغيوب على أمور الحياة الدنيا. فهذا المعتزل الخسيس هذا اللي هو الزمخشري يقول على أهل السنة حمر موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني قالوا بلا كيف. وقرد عليها أبو حيان وقال شبهت جهلا صدر أمة أحمد، يقول له أبو حيان في البحر المحيط شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة. أترى الصحابة قد أتوا وأتوا وأتى شيوخكما أتوا عن معرفة، يعني قدمت شيوخك من المعتزلة الضالين الجاهلين المعتزلة عن الحق، أتباع الحسن البصري، أتباع حاشا، أتباع وصل بن عطاء الغزال، أتباع وصل بن عطاء الغزال اللي واخد علومه من الجعد بن درهم، من الجعد بن درهم ومن الجهم بن صفوان ومن اليهود، ومن اليهود تشبههم بأتباع محمد الذين ينبعون من المنبع الصافي كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، تشبه الذين يمشون على بصيرة ونور من الله عز وجل بالعمي الصم الذين لا يعقلون. وبعدين يجيك الناس في آخر اللي ما يعبؤون مثل الناس الآن المسلمين إلا يفرق بين مسلم وكافر. طب إذا صار المسلم ما يفرق بين مسلم وكافر ما يصير عرف الإسلام؟ إذا كنت توالي الكفار وتحب الكافرين وتدعي أنك مسلم ينطبق عليك قول الشاعر، الشاعر اللي يقول يعني في معنى كلامه إن الإنسان تود عدوي، يقول الشاعر تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك. تحب عدوي وتوالي عدوي وتدعي أنك صديقي، تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعازبي، يعني ليس الحمق عنك بغريب، أنت أحمق. العاقل ما يحب عدو الله، ولا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكتب في قلوب الإيمان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما ينبغي لأحد يخلي في قلبه ذرة لحب واحد يكفر بالله ورسوله، ولا واحد مبتدع في دين الله يعادي سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي قلبك يكون قلب نظيف، يحب النظيفين، يحب الطيبين، يحب الطاهرين، ما يحب الأنجاس الأرجاس الذين يكفرون بالله ويقولوا الله ثالث ثلاثة، أو واحد منهم ينادي إذا كنت في هم وغم فأنا كذا أنجيك من كل ضيقتي في اسمي مكتوب، واحد خايف من أنه مسلم وأنه من أولياء الله يقول إذا كنت في هم وغم فناديني أيا كذا أنجيك من كل ضيقتي، فاسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادتي. هذا عنده عقل، دول العقول عندهم عقل، يتقن عبادته. هذا المسكين اللي يبول ويتغوض ده، اللي يجيه المجان موت وشال وشال عياله وشال العقول كله ما خلى منه ولا واحد، لو كان بيده كل شيء ما كان يموت. اللي ما يموت هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما أسمع كلامك، ما أسمع. اكتب ورقة، اكتب ورقة. أنت أديت العمرة الآن ما تسمى متمتع. المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة من أشهر في أشهر الحج ثم يتحلل بعد قضائها ويبقى مقيما بمكة حتى يؤدي الحج من عامه. أشهر الحج شوال والقعدة والليالي الأولى العشر من ذي الحجة، فمن اعتمر في هذه الأيام وقعد في مكة ما طلع من مكة، ما سافر من مكة بعد عمل العمرة، لكن لو رح حتى في أشهر الحج وعمل العمرة ثم جاء للمدينة ما صار متمتع. إيه خلاص، إن اللي يجلس في مكة بعد ما يعمل العمرة في أشهر الحج يسمى متمتع، بشرط أن لا يخرج إلى مسافة الحج. هو يسرع الهدي تمتع إن تمتع. الله يسلم عافاك. طيب، هذا السائل يسأل هل العطور والبخور لفطر الصيام؟ لا، بس بشرط إنك ما تحطها عندها فكتب تسحبها، بشرط إنك لا تحاول سحبها بالأنف، لكن لو مرت عليك كمرور الكرام ما يضرك لا بخور ولا طيب في رمضان. هل للمعتمر طواف الوداع؟ والله هذه جعلها الناس مشكلة وليست مشكلة، وما أكثر السائلين عليها للإذاعات وغيرها وغيرها، كل يوم تسمع الناس يسألون عنها. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بعد ما أصحابه طافوا طواف الإفاضة وعملوا كل أعمال الحج قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني اعملوا طوفوا طواف الوداع، طوفوا طواف الوداع. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا يشمل الحاج والمعتمر. اللي راح لعمره يجب عليه أن يوادع قبل الخروج، إلا إذا كانت المرأة جاها الحيض فسقط عنها، سواء كانت حجة إذا أدت فريضة الطواف، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن، إذا كانت أدته تنفر ولا وداع عليها، تنفر ولا وداع عليها، هذه اللي ممنوعة من دخول البيت للطواف. وأما ما عدا ذلك سواء كان مفردا للحج أو متمتعا أو قارنا أو قارن، وسواء كان معتمرا عمرة منفردة راح يعتمر ويرجع لبلده، يرجع لبلده لأن أهل مكة ما فيهم إن ما عليهم تمتع، فهذا اللي يفعل هذا لا ينبغي له أن يغادر مكة إلا مودعا. ما ينبغي أبدا، ينبغي له أن يجعل آخر عهد بالبيت. وناس من العلماء وخصوصا في زمننا اللي بدوا يدورون على أي شيء رخص للناس، يعني بدل كثير من يتعرضون للفتوى الآن بدا يهمهم إرضاء الناس. أنا ما أتهمهم لكن هذا اللي شوف، يعني أنا أذكر مثلا من 50 سنة ومن بعدها ما ما كان يستاهل أن التساهل ده. المفرد يعتمر، الحج يعتمر، المعتبر يوادع. وأكثر كتب أهل العلم لا تفرق بين الحاج والمفرد. ومن أعجب العجب، من كثرة الأسئلة، راجعت أمس المغني لابن قدامة، أمس أو قبل أمس، سألني سائل وشد إلك لابد تطمن خاطري، أنا اعتمرت مرات وما ودعت، فلقيت ابن قدامة ذاكر أن مذهب أحمد لا يفرق طبعا بين الحج وبين المعتمر، ونقل عن أحمد رواية عجيبة أنا ما وفق عليها. أنا نقل عن أحمد رواية يقول ينبغي لكل من دخل مكة، طبعا ده ما يقوله أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم إذا كان واحد حطاب، واحد سواق بسيارة يكد تاكسي بين جدة ومكة أو بين المدينة ومكة، وكل يوم يروح مكة، ما يلزم الإحرام، ما يلزم الإحرام. الحطاب اللي يطلع ما يلزم الإحرام لدخول مكة أبدا. وإذا ما لزم الإحرام ما عليه شيء. الإمام أحمد يقول إذا دخل مكة ولو لم يرد حجا ولا عمرة، طبعا غريبة دي، غريبة، لو لم يرد حجا ولا عمرة وإنما فقط دخل مكة يستحب له أن يبدأ بالطواف بالبيت وأن يودع إذا خرج. يعني شفت المبالغة في في في في عكس المسألة. هذاك نقلب نقدام في المغنى عن رواية عن الإمام أحمد، ونرجو أن لا تكون صحة عنه، ألا تكون صحة عنه. هذه طبعا نعص السلام يقول لما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من أراد الحج والعمرة، ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أهل حتى أهل مكة من مكة. ما واجب المسلمين نحو إخوانهم المستضعفين في كل بلاد؟ وأن نكتفي بالدعاء؟ الدعاء لا تحتقر، لا تحتقر الدعاء، ترى سلاح، تصر نايم في فراشك وتضرع إلى الله عندما تتقلب بالليل أن ينصر الشيشان على إخوان اليهود والنصارى من الروس. يلزمك أن الله سبحانه يسلط عليهم وهن في نفوسهم وبلوى تصيبهم يفرون. كم وكم من المعارك اللي حصلت بين أهل الإسلام والكفر حصل الفرار من غير ضرب، من غير ضرب ومن غرض. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والمرة اللي فاتت لما عملوا في الشيشان أكثر مما عملوا الآن، صحيح علموهم جماعتهم الكبار اللي يمدونهم بالمال والسلاح، هو عند روسيا عندها موال، روسيا تشحب من الشرق والغرب وتمد يدها للاستجداء من كل بدول العالم، من كل يوم تستجدي روسيا. فهل عندها طيارات تضرب ليل ونهار على 50 و60 و100 غارة في اليوم على جرودني وعلى غيرها؟ إنما يمدونهم إخوان الضلالة سرا، يمدونهم بالأسلحة والبلاء، ولا ما عندهم، معروف إن ما عندهم شيء. وهل يتبجح هذا رئيسهم ولا غيره وغيره؟ يقول له عباب حمد ما نعبأ بأوروبا كل، أنت عارف إن أوروبا كل ما هي جاية، ولا لو حمرت عينها واحدة بس من دول أوروبا عليك وقفت، لو لو لو دولة واحدة كانت توقفك، لكن العملية عملية بس رمي ذك على الرماد بس، الرماد على النار بس، تخفيها على الناس، حيل لقضائب. فأنت لكن أنت لا تدع سلاحك إذا عجزت عن بدل نفسك، والبدل ده صعب، ما أقول مستحيل، لأن الدول ما أباحت للناس أن يخرجوا من بلادهم للقتال. يقولوا يمكن نسمح لكم تروحون تقتلون الشيشان تتحولون على الجيران، يمكن نحسبوا أنكم تقولوا نعطيكم سلاح ونعطيكم مال تروح تتعوا في قنابل للجماعة اللي في الجزائر يقتلون النسوان ويبقرون بطونهم وطلعون الأطفال من بطونهم. ما معنى نعطيكم أموال؟ لأن تعطيكم أموال تقتلون بها الناس، أو نسمح لكم بإعطائها أموال تقتلون الناس. فصارت الدول تخاب بسبب النكسة اللي أصابت كثير من بلاد الإسلام، فانحرفوا عن دين الإسلام ويدعون أنهم مسلمون. يحط قنبلة عشان تفجر نسوان وأطفال وشيبان في الشوارع، ما جرم اجترموا جريمة ولا ارتكبوا وزرا ولا هم داخل، ويذبحون ذبح الشاة نسوان ورجال. والنبي عليه السلام عندما رأى امرأة قتيلة في في, في, في, في في المعركة غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام، من قتل هذه لم أمر بقتل النساء. وكان كل ما يرسل الأمير على جيش أو سرية يأمره ألا تقتل امرأة ولا وليدا. ودول كل يوم تجي الأخبار قتلوا كم مرة وكم ولد، وكم فجر المرأة حامل أو مرأة ترضع ولدها يذبحوا الولد قدام عنا وبعدين يذبحونه أو يبجروا بالطاوية حادوا مسلمين دول يقول وعداء الله في إذاعة لندن وغيرها المتشددين المسلمين المسلمين إيه دول هذول من جماعتكم يمكن يهود ولا نصارى ولا ناسكم هذول من جماعتكم من جماعة إذاعة لندن ومن الجماعات هذه ومن اليهود ومن غيرهم ما يكونوا مسلمين أبدا اللي يقتلوا النسوان والصبيان أبدا ليس في الإسلام تقتل النساء والصبيان مهما كان الحرب مهما كان الحرب بينك وبين عدوك لا يجوز لك أن تقتل امرأة من نسائهم ولا طفلا من أطفالهم هذه شريعة الله عز وجل فأنت إذا عجزت على أنك تروح بنفسك وهذا طبعا مستبعد فأنت ابذل مال وطبعا الأبواب مفتوحة عندنا مثلا هنا وأعلن مدير أبي الرابطة وهيئة الإغاثة وغيرها إن في عند الرجحي وعند غيره حساب معين للشيشان تبيه زكاة من زكاتك توديه باسم الزكاة ويكتب في الكمبيوتر تخليه يفتح الكمبيوتر تشوف بعينك إن هذا للزكاة للمسلمين في الشيشان تطمئن إن لن يصل إلا إليهم أو تبرع من واسع فضل الله عليك وتتبرع لهم أو تمدهم باللي تقدر تمدهم به تقدر تمده هذا كله سائغ وإن عجزت عن ذلك كله فقلبك ولسانك معهم بالدعاء بالضراعة إلى الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم وأن يأخذ لهذا العدو الكثير وهو على كل شيء قدير.